لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تعينا في المرة السابقة بحمد الله تعالى من الكلام على المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وتطرقنا إلى استطراد يتعلق بأن لفظ الإرادة يطلق ويراد به معنيان متغيران، وهو الإرادة بمعنى المحبة والإرادة بمعنى المشيئة. والإرادة بمعنى المحبة إذا اصطلحنا على تسميتها في حق الله تبارك وتعالى بالإرادة الشرعية، والإرادة بمعنى المشيئة إذا اصطلحنا على تسميتها بالإرادة الكونية. ثم قلنا الإرادة نوعين، منها نوع بمعنى المشيئة، وليست أن المشيئة نوعين كما قد يسبق في كلام بعض العلماء، يعني لعله يكون سبق قلم أو نحوه. وفائدته أن ندرك أن لما يجي لي كلمة أن الله أراد أو أذن أو جعل أو أمر أو وصى، كل الألفاظ المتقاربة ديت يحتمل الأمر أننا نتكلم هنا عن تشريع وطلب ولأمر محبوب من الله تبارك وتعالى، ويحتمل أن يكون قضاء قدره الله تبارك وتعالى، وده مهم جدا لفك الالتباس في كثير من الأشياء. وده جرنا على هو الأشياء المتصورة من أفعال العباد متحقق فيها أي إرادة من الإرادتين، وبنقول الأشياء المتصورة وليست الأشياء الواقعة، لأن الأشياء الواقعة خلاص احنا بقى خلاص احنا كده ايه هنقدر ان احنا جوه الإرادة الكونية بقت واقعة. فيبقى الأشياء الواقعة اما ان تكون محبوبة واما لا، ده لو انا كده بتكلم على الأشياء الايه الواقعة. لكن لما بقول عموما ما يتصور لأفعال العباد، لا عندي ثلاث أقسام: قسم محبوب وفعل، محبوب وتم فعلا يبقى هو مشروع محبوب لله عز وجل تحققت فيه الإرادة الشرعية، وفعل فهو لم يفعل إلا لأن الله شاء أن يقع. وده قلناه مثل إيمان المؤمن، الإيمان يقع منه المؤمن، يقع منه الإيمان ويقع منه الطاعة ونحو ذلك. الأشياء التي المعاصي التي وقعت بيبقى هي غير محبوبة، يبقى ليس فيها الإرادة الشرعية، غير محبوبة لله، غير مشروعة، ولكنها وقعت بمشيئتي، يبقى فيها المشيئة دون المحبة. هل في حاجات فيها محبة دون المشيئة؟ بقول لو انا بتكلم على كل ما يمكن ان يفعله العباد، يبقى نقول ايمان الكافر، يعني هو كافر طلب منه الايمان وظل كافرا، يبقى اذا هذا شيء مطلوب ولكنه لم يقع، يبقى تتحقق في الإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية. الموضوع ده بصفة عامة مهم، لأن الالتباس ده بيجعل البعض يسيء فهم بعض الآيات، وهذه الإساءة أحيانا توظف في موضوع القدر. يعني هي هو عموما موضوع مهم نفهمه ومهم نفهم، ولما نفهمه هيحللنا أولا هيجعلنا نفهم معاني كثير من الآيات اللي ممكن تكون ملتبسة أو ستلتبس على اللي ما يفهمش المعنى دوت، وفي نفس الوقت لما نفهمها تتحل إحدى المشكلات أو بعض الشبهات المتعلقة بموضوع القدر. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بخلق أفعال العباد. وطبعا إحنا كنا مع كل مرتبة كنا بسرعة كده بنقول ملخص المشكلة عند الناس فين، في انهم طرحوا قضية يعني طوي علمها عن العباد. قضية القدر كلها مفهومة جدا وسهلة جدا، الصعوبة بتيجي لما بطرح قضية طوي علمها عن العباد. طيب ما البعض لا يقنع بانه يقول في الدنيا مش هقدر اجاوب على هذا، يقوم يخوض بعقله في مسألة لا تعلم إلا من جهة الشرع، ده ابتداء يعني خطأ من حيث المبدأ. وبعدين لما يخوض بعقله ويفاجئ أنه أتى لنا بما يصادم العقل والشرع معا عشان يزعم أنه لقى إجابة على السؤال اللي كان أكرم له، وهو الصحيح أن يقول أنا لا أستطيع أن أجيب في هذه الحياة الدنيا، إحنا الله ترك لها كل من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقلنا إن كون أن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكي ما لا يريد، هات أي حد بعيد عن قضية القدر كده تقول أنت تؤمن بوجود إله خالق رازق مدبر، هل يمكن هذا الخالق إن بعض خلقه يفعله شيئا رغما عنه والعياذ بالله؟ لا مستحيل. طب خلاص خلصنا من دي قضية عقل يعني شرعية عقلية فطرية لا مجال طيب نيجي نقول له أنت شايف الخلق مجبورين على أفعالهم، فيعني ممكن يقول ممكن تقول طب تأمل بس كده شوية، أنت بتفرق بين حركة الإنسان الحركات اللا إرادية لما يكون مريض بيرقده بترتعش أو حد يكتفه يقمزقه في حتة أو حد كذا، وبين حركة الإنسان الطبيعي يقول إذن إيه الفرق؟ هذه الإرادة. طيب في كل شرائع حتى القوانين الوضعية غير في حاجة اسمها انه الاكراه، وبيبحث سواء بغض النظر راح يعتبروه او مش هيعتبروه، يقولوا ان فيش حد يعني بالذات اللي هي سورة الايه يعني اتكلم على في اكراه انه بيهددك ما زالت ارادتك موجودة، وبيقولك بارادتك انت افعل اللي انت عايز اللي هو عايزه منك وإلا سيقع عليك عقوبة. وده اللي ممكن نجد ان القوانين واختلفت في اعتباره عذر ام لا، والشريعة الاسلامية من يسرها ان اعتبرته عذر، يعني انت فعلت شيء بارادتك ولكن تحت تهديد حقيقي جدي بايذاء معتبر لك، لا يعني انت دفعت لتضرع عن نفسك هذا الضرر فيعفو الله تبارك وتعالى عنك، على تفاصيل طبعا نعرفها في قضية العذر والاكرام. لكن كل الدنيا هتقول اللي هو الجاء التام اللي خلاص شل حركتك، انت لست فاعلا على الحقيقة. يبقى اذا كده كل الناس متفقة الى اثبات مشيئة الله تبارك وتعالى وانه لا يمكن ان يقع في ملك ما لا يريد، ومتفقين ايضا على ان العباد الاصل عندهم مشيئة، ومتفقين على ان العباد يحاسبون على افعالهم. ما فيش مجتمع عبر التاريخ قال انه الناس لا يحاسبون على افعالهم، حتى الرجل الجبري اشد انواع الجبرية جاي بينازع ويدعونا ويجادلنا، طب عايز ايه يا عم؟ عايز يخرجنا من الضلال اللي احنا فيه اللي هو الايمان بالايه؟ بالقدر. طب وانت احنا في ايدنا حاجة على مذهبك انت؟ طب هو احنا الضلال اللي احنا فيه ده يشلنا في حاجة؟ استغفر الله، يعني اقصد الله هو متوهمه على منهجه، ده مش ضلال اصلا، على منهجه مخالفة عقيدة الجبر هو لا فيني صعب مش هيقدر استوعبها، ما هو هيفقد كده ذاته ومنهجه. لا كل اللي مجوم بعقيدة الجبر دول ناس والضلال، الضلال ازاي يعني؟ في حاجة ممكن اقول على حد انه ضال وانه مسؤول عن هذا الضلال؟ يقول لك ابن عباس رضي الله عنه يعني ايه هم اول ما خرج هؤلاء فكان ايه مين خصمهم يعني الموجودين من الصحابة على رسول ابن عباس رضي الله عنه، يقول له ايه يعني القصة الشهيرة قلت له ايه كنت ابتضل وتأخذ مذهب ابن عباس. طيب يعني في حالة ممكن حد يبقى عندك مذموم؟ طيب ما هو لو الحالة لو عندك مذموم كيف لي بما ذممته ولما يعني هو لما يحب يزني والعياذ بالله ويسرق فضلا عن الشرك بالله عندك اسمه مجبور على افعاله لا يلحقه ذنب، وفقط الجزئية دي اللي فيها انه محاسب على افعاله ويلحقه ذنب. طبعا حتى لو كده مش حكمة الجبر بس، ما فيش حد بيقدر يعيش حياته انه يقول انه كلا مباح وانه مش هيكلم اي حد يضربه او يشتمه او يعتدي على مالي او يعتدي على عرضي، مع ان لازم القول بالجبر كده انت رايح تحاسب الناس على ايه اذا كان انت دعوتك بتقول ان هم يعني زيهم زي اللي بيحسن اليك بالظبط. الذي يسيء اليك كالذي يحسن اليك، والذي يعطيك من مالك كالذي يسرق من مالك، ده مقتضى عقيده الجبر. اذا الكلام ده كله فطري. طب منين بتبتدي المشكله؟ بتبتدي المشكله لما يجي يقولوا ماذا سيحدث لو ان العبد اراد الهدايه واراد له الله له الضلال. نقول له لو سالت على اثنين مخلوقين هقول لك مستحيل مشيئه اي منهم يكون لها علاقه بمشيئه الاخر. حتى الاكراه لانه ما غيرش مشيئته، هو فقط ايه اوقع عليه، قال له بص اختار انت. طب لما يقيده برضه ما غيرش مشيئته، هو بس حوله الى جماد. في النهايه دايما كل واحد ايه مشيئته الخاصه، ما حدش بيعرف ياثر عليها او يبقى له اي علاقه بيها خلاص. لكن عندما اسال عن اراده الله عز وجل والله عز وجل يخبرني واجد هذا فطري وضروري امامي، لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين، القضيه فطريه عقليه شرعيه ما فيهاش اي. طب السؤال ده نقول له مش هيحصل. ليه؟ لان الله قال ذلك. خلاص جاوبنا كل الاسئله. فاضل يقول له كيف؟ نقول له بس ما انت دخلت بقى في كيف، في اراده الله عز وجل، وهذه صفه من صفاته. ما فيش سؤال بكيف هنا، ليس له إجابة في أي صفة من الصفات، مش الإرادة بس. يقول لا هجاوب، خلاص روح جاوب. يرجع لنا بأن مشيئة الرب عشان نثبتها نقول العبد مجبور. يجي بقى اللوازم، طب لازم كده إبليس لم يكن عاصيا؟ لم يكن عاصيا، دي تعدي عليهم. ما هو الشيطان فرح يعني، اكيد هو يعني من بين الضلال الكتير اللي هو بيعمله اكتر حاجه تفرحه ان يبقى فيه ضلال ايه بيعفيه من ان هو يتقال له ضلال. طيب والعاصي والزاني والسارق، طب ومن يزني باهلك؟ بعضهم قالوا ماله والعياذ بالله، وبعضهم عند دي وقال لا خلاص يروح مذهب ابن عباس زي ما ايه يعني او وده يدل. طب حتى لو هو بقى راضيه بالدياثه هيرضى بان الناس بقى تضربه وتشتمه؟ لازم في حد معين هيقف عنده يلتزم هذا التناقض. طب ما يرجع بظهره لورا شويه احسن ويقول انا كانت مشكلتي بدايتها فين؟ البحث عن اجابه لسؤال البشر ليس لديهم القدره على الإجابة عليه في الدنيا. فهي دي القضية. طبعا الموضوع ده قلنا بنكرره مع كل مرتبة، هيزيد معانا شوية في آخر المرتبة الرابعة، لأن هو دي بقى نهاية القضية. فهنقرا ما ذكرش هنا برضو بقى عندي كأنهم قضيتين، خلق أفعال العباد كقضية اعتقادية دلت، لو افترضناها مسألة كده ايه مفردة زي مثلا مسألة رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، احنا بتتقال ضمن مسائل الصفات هي، وممكن تتقال في مسائل الإيمان باليوم الآخر. هي عقيدة يعني، مسألة دلت عليها دلول نصوص الكتاب والسنة، فالواجب علينا اعتقادها. بس هي جزء من مسألة أكبر أو شبيهة بمسألة أكبر، ما فيش مشكلة. برضو هنا خلق أفعال العباد كأنها في حد ذاتها قضية صارت مثارة، ومحتاج يبقى لدينا قناعة أنه لا يشغلنا تنوع صور وأدوات الخلق بإني أقول الجنين هو خلق الله. شوف طفل صغير كده بيتولد، البحار والأنهار وأجرام السماوية كل ده خلق الله. لما أشوف حاجة دخلت فيها صنعة الإنسان ابتدي، مع أن المشكلة هنا ما كانش في المخلوقات والمصنوعات قوي بقدر ما هو العمل ذاته اللي هو إيه الصلاة مجموعة حركات وأقوال وأفعال وعكسها والعياذ بالله المعاصي, وهي برضو بتبقى في النهاية مجموعة حركات وأقوال وأفعال. فبنقول لكن برضو بالمرة تبقى مقتنع ان كل ما ترى امامك هو خلق الله عز وجل, لكن هنا في خلق بتدخل الانسان فيه قليل جدا, فانت شايفه دايما تصف ان ده خلق الله تبارك وتعالى, وفي صنعة الانسان اللي هي ذاتها خلق الله تبارك وتعالى, عملت نوع من انواع التحويل او التغيير زي صناعة شيء, خدت حاجة مما خلقه الله وأودعه في الكون, وبعدين يد الإنسان أخذت صنعت منه حاجة, يظل هذا مخلوق لله تبارك وتعالى. فإذا ده جزء اعتقادي في حد ذاته بغض النظر عن كونه جزء من عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر, إن احنا بنؤمن إن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى, وإن مصنوعات التي يصنعها العباد هي مخلوقة لله تبارك وتعالى. يقول المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر وهي الإيمان بخلق الله لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم خيرها وشرها. قل وهذا هو معنى ونؤمن بالقدر خيره وشره, فنسبة الشر إلى القدر نسبة إيجاد الله له وخلقه له, أي خلقه لفعل العبد للشر وخلقه لقدرة العبد على الشر وخلقه لمشيئة العبد للشر. فالله خلق فعل العبد للشر وخلق قدرة العبد على الشر وخلق مشيئة العبد للشر, وهذا الإيجاد والخلق من الله سبحانه وتعالى ليس شرا, والشر ليس إليك. يعني ما لما أنت أحيان كثيرة الحدث الواحد لو نظرت إليه من منظور معين تحكم عليه بحكم, ولو نظرت إليه من منظور آخر تحكم عليه بإيه؟ بحكم آخر. فإذا هنا لما حد يعني مثلا الحاكم يوقع عقوبة على من أجرم وهو مستحق للعقوبة, فهنا هي بالنسبة لهذا الحاكم خير, لأنه يطبق العقوبة الرادعة اللي بها يرتدع الناس عن تكرار هذه الجرائم. بالنسبة لهذا الرجل يعني شر لأنه ألم وأذى من جهة, وممكن يبقى خير لو جعله أداة للتوبة حتى هو نفسه, يبقى إذن إيه. فهنا بنقول لما أجي الفعل الشر هقول أن فعله شر والله قدر هذا وأقدره عليه, لكن لما أروح خارج بقى أوسع الصورة شوية وأقول وجود هذا أوجد من دعا إلى الله ومن صبر على هذا الأذى ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ومن ومن ومن, فبقت الصورة الكلية إيه, الخير فيها هو الغالب. لذلك نقول إيه, الشر لا ينسب لله تبارك وتعالى, لكن الكلام ده لما نقوله بنقوله مع توضيح انه عشان ما حدش ياخد العباره ديت لوحدها, ويكون احنا عارفين ناس كتير بيبقى يريد الخير فلما يلاقي شبهه او حاجه يحاول يدور على اي اجابه تسكت اصحاب الشهوات, ودي المعضله الكبرى والازمه الكبرى اللي مرت بالامه عبر تاريخها, ان حد يجي يجيب شبهات معينه وحد يبقى عايز يجاوبه باي اجابه كانت. لا, فأنا بقول والشر ليس إليك, هو عز وجل خالقه, دي بنقولها بهذه العبارة اللي ممكن تكون نعتبرها يعني ليس من الله كفر ترددها, يعني بنقولها في سياق التوضيح, وبنقول وعشان كده بقى في السياق العام دايما تقول إيه والشر ليس إليك, أو لما تجيب تقول الشر وإيه وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض. طبعا البناء لما للمجهول في اللغة أو بيسموه إيه ساعات التعبير الأدق اللي يمشي مع كل أغراض الأغراض البلاغية, فإحنا إيه ساعات تلاقي بتوع النحو بتوع البلاغة يعني بتاع النحو يهمه إيه, أنا عيب عندي صيغة الفعل بقى جاي بهيئة ما، ما يبقاش معاه الفعل، يبقى معاه الايه؟ المفعول نائبا عن الفعل، فيسموه للمبني للايه؟ للمجهول. لكن انا بعمل كده ليه اصلا؟ لاغراض بلاغية كتير. التعبير اللي يستوعبها افضل من كلمة المبني للمجهول، المبني بيبقى ايه؟ بما لا يسمى فاعله. يبقى انا هنا مع ان الفاعل معلوم، وده على فكرة اشهر يعني استعمالات المبني، هذه الصيغة التي تشتهر بكلمة المبني المجهول، لا ده احيان كتيرة يبقى الفاعل معلوم، لكن انا منشغل بالمفعول. يعني انا عندي خلاص مثلا يعني في اسباب معينة بيبقى انا بتكلم عن فعل وخلاص، وفي استقرار على ان ايه؟ ان على الفاعل، ومش ده موضوعي انا، موضوع الايه؟ المفعولين. وممكن هنا زي الادب مثلا في موطن كهذا، ايه اشار اريد، يبقى كان تادبا مع الله تبارك وتعالى، من الطف الايه الكلام. طبعا لو الاخوه ما تابعت معانا في التفسير، هو ده كلام مؤمن الجن ولا كلام الله تبارك وتعالى؟ يعني ما يوجد في القرآن من حكاية كلام أحد آخر سواء مؤمنين أو كفار، حكاية كلام إيه الملائكة، حكاية كلام ولا بقى فرعون وغيرهم. لما باجي أتعامل معاه من الناحية البلاغية هأجده هو أعلى درجات البلاغة باعتباره من كلام الله تبارك وتعالى ولا ايه؟ يبقى هنا ما نحن يعني اكيد ان الذين ذكر الله عز وجل اقوالهم في القرآن لم يكونوا كلهم يتحدثون العربي، فهذا المدخل على الاقل، مدخل اختلاف اللغة، يؤكد ان الذي يذكر في القرآن حكاية عن قول أحد هو كلام الله تبارك وتعالى المتضمن لما قاله ذلك الأحد. فممكن يكون اللي قال ده إيه؟ قال كلام كتير، ولكن القرآن يبينه لنا بأوجز عبارة. يبقى العبارات الواردة في القرآن في حكاية كلام الآخرين، ويبقى بنستفيد منها فوائد يعني زي ما قلنا هنا في هذه أن مؤمن الجن فيما حكاه الله عز وجل عنهم عدلوا عن استعمال عن إسناد الشر إلى الله تبارك وتعالى، وأسندوه أو ذكروه في صيغة ما لم يسمى فاعله تأدبا مع الله عز وجل. يقول هذا الإيجاد والخلق من الله سبحانه ليس شرا، لأن أفعال الله ليس فيها شر ولا في تقديره شر، لأن فعل الله صفة من صفاته، والله سبحانه الخير كله في يديه، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، فليس في أفعاله شر ولا في صفاته شر، وخلقه للشر ليس بشر. ففعله القائم به سبحانه أنه خلق الشر ولكنه لم يفعل الشر. مثال فعل السرقة، من الذي سرق؟ العبد هو الذي سرق، ولا يمكن أن يوصف الرب جل وعلا بهذا الفعل، لكن الله خلق الفعل كيف؟ بأن مكن العبد من هذا الفعل، فخلق له قدرة وإرادة، بدنه وجسما وآلة وفعلا، فالسرقة تمت بهذا. فالله سبحانه وتعالى خلق الفعل ولم يفعل الفعل، ففعل الله أن خلق وفعل العبد أن فعل، هنا أنا جايبين إيه فعل مذموم، من الذي فعل الفعل المذموم؟ العبد، والله خلق ذلك الفعل. فعل العبد أن صلى، صلى دي أفعال وأقوال بنية، فالله عز وجل هو الخلق للعبد القدرة والإرادة والبدن الذي به فعل هذه الأفعال، فصار العبد هو الذي صلى والله عز وجل أقدره على هذا. ففعل الرب أن جعل العبد مقيم الصلاة، ففعل الله غير فعل العبد، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فقد سأل الله فعل نفسه هو اجعلني مقيم الصلاة، كلام الله هو الذي يجعل، فهو يسأل الله عز وجل أن يفعل به ذلك. رب اجعلني، احنا قلنا الجعل زيه زي الايه، زي الإرادة، في منه ايه شرعي وكوني. طبعا الدعاء يبقى بيسأل الايه الكوني، ما هو الشرعي هو طلب الله منه الصلاة، فهو بيقول بيسأل عز وجل ايه ان يشاء منه هذه، يبقى بيطلب الايه الكون، لكن الجعل منه هذا وذاك. وما الفاظ كتيرة جدا قريبة من الإرادة فيها ايه تنقسم الى ما يعني المحبة، وده بيسميه يبقى ساعتها يبقى اسمه الإرادة الشرعية او الجعل الشرعي، او اللي هو عبارة عن تشريع وطلب الامر، واللي بمعنى المشيئة، وساعتها يبقى الإرادة ايه الكونية او الجعل الكوني، وان كان الجعل طبعا اشهر في الكون. قل والدليل على ان الله عز وجل خلق افعال العباد هو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وهذه الآية لها تفسيران كلاهما دال على خلق أفعال العباد. التفسير الأول أن ما مصدرية يكون منها ومن الفعل المضارع التالي لها مصدر، ويكون والله خلقكم وعملكم، يبقى هنا من ضمن استعمالات ما في اللغة يسموها ماء المصدر، ويبقى السياق تفسيره ان تيجي الماء وراها معنى يستقيم من حيث بناء الجملة، ومعناها ان اشيل دول مع بعض واحط مكانهم كلمة واحدة هي مصدر الفعل اللي جاي بعد ما، او مصدر الفعل اللي جاي بعد ان، وده اكتر، ولا بيحدثني اخبار عن شيء اللي هو ايه الصيام خير. فهنا بلاقي هي الجملة ان مع الفعل قائمة مقام اسم تقدير الجملة، وان تصوموا خير لكم وصيامكم ايه خير لكم. ده بيكثر كتير في لغة العرب، ان الاقي ان جات لي ان وراها الفعل حيث اتوقع ان يجي لي اسم، او جات لي ما وراها الفعل حيث اتوقع ان يجي لي ايه اسم. فاجي اقول طب هو الاسم ده جربه كده، لا دايما بيبقى المصدر بتاع الفعل ده كان ينفع يجي هنا، طبعا كان ينفع من حيث الاداء برضو دايما كان ينفع نحويا، طب هل ده اللي هو الافضل بلاغيا ولا لا؟ يعني ممكن يبقى تبارك تعالى دايما هيبقى ما ورد به هو الافضل من ناحية البلاغية، لكن هو عشان برضو يعني ايه اعتياد ان احنا نقول وده محذوف واصله كذا، لا هو بتوع النحو بيبقى غرضه يحط لك تصوموا خير لكم، خير دي مش ما بتجيش مع الجملة الفعلية، طب هي دي الفاعل لا، طب دي المفعول لا، طب دي دي متعلقة بأن تصوموا على بعض على بعضها كده أخبرت عنها، يبقى أن تصوموا هنا جاءت حلت محلة لفظات المفردة، ده عشان التفسير النحوي اللي انا كده عرفت ايه ان خير ده خبر عن صيامنا. تمام. هي نفسها برضو هنا ايه بيقول بيجلنا عن المصدرية وبيجلنا ايه ما المصدرية. هنا ما مصدرية ويبقى حاشلها مع الفعل اللي ورا منها كتقدير نحوي يعني, وحط مكانها اسم هو مصدر الفعل اللي بعد ما, فهيبقى كأنه ده معطوف على ما قبله. يبقى والله خلقكم, هنا هي دي ايه جملة اسمية بس خبرها خبر جملة ايه فعلية اللي هي خلق. دايما بص الفعل, الفعل لما يجي لك في النحو هو بذاته جملة لانه لازم يكون معاه فاعل شئت ام ابيت. انت في فعل يبقى لازم ايه, وفعل وفاعل دول جملة ايه فعلية خلاص. لكن ممكن يكون هم على بعضهم كده ايه خبر لمبتدا, ساعتها بنسميه خبر جملة ايه فعلية. فاذا الله ده مبتدا, خلقكم دي جملة فعلية في محل رفع الايه خبر المبتدا. خلق ده فعل, والفعل هو ايه الله. طب المفعول ضمير اللي هو ايه الكاف العائد على خلقكم, ويبقى وما تعملون وعملكم, يبقى عمل دي معطوفة على ايه على الضمير المخلوق, يبقى خلقكم انتم وخلق ايه عملكم. يبقى هنا صارت ما مع الفعل اللي بعد منها في تقديرها كأنها ايه اسم, هذا الاسم هو مصدر هذا الفعل هو عملكم. ويبقى كده الجملة الله خلقكم, هو الله مبتدأ, بس انا عندي جملة خلق دي خبر, دي جملة فعلية وقع خبر الايه هذا المبتدأ. جملة خلق دي فيها فعل وفاعل ومفعول, والعطف هنا على الايه على مفعول جملة خلق. يبقى الله خلقكم ده المفعول, وعملكم ده المفعول, ده ايه معطوف على الايه على المفعول. ويبقى اذا الآية على هذا التفسير نص على ان الله خلق عملكم. انا عايز امتزع منها بقى يعني بعد الكلام ده, اقول هي ايه كأن الآية قالت ايه الله خلق عملكم, خلقكم وخلق عملكم. قلوا على هذا التفسير تكون الآية نصا في خلق أفعال العباد. وفي الحديث الحسن المرفوع إن الله يصنع كل صانع وصنعته. يبقى هنا ما هو مش هي القضية قوي, لكن هي زيها بالضبط, وهي جزء منها إن إيه الله خلق أفعال العباد, وأن مصنوعات العباد هي أيضا من إيه من خلق الله. في مناظرة بشر المريسي قال له إيه اللي احتج عليه الإمام عثمان في أقل, والله الله خالق كل شيء, احتج على خلق أفعال العباد بقوله تعالى إيه الله خالق كل شيء, قال فهل خلق هذه, اشار الى ايه شيء من الاقبشه اللي موجوده في حضره السلطان او نحو ذلك. قال نعم والله ايه والله خلقكم وما تعملون. فهذه الايات يعضد بعضها بعض. يبقى المهم ان احنا عندنا الله خلق العباد وخلق افعالهم, اللي هي الصلاه دي لما اجي اوصفها انها فعل مجموعه حركات واقوال الله عز وجل خلقها لانه خلق القدره عليها, ولانها تمت بهذا البدل الذي خلق الله تبارك وتعالى. ولو انه الانسان عمل عملا حول به شيء مما خلق الله في الكون من صوره لصوره فصنع اله, هذه الاله مخلوقه لله تبارك وتعالى, لان كل عناصرها مخلوقه لله عز وجل. طبعا يعني ممكن لاي سبب الاسباب عايز افرق بين ما بقي على اصل خلقته وما دخلت فيه صنعه الانسان. في اكيد في فرق يعني قد احتاجه في اي مساله, لكن قضيه الاعتقاد اثبات ان ايه كل هذه مخلوقات لله عز وجل. طيب والله خلقكم وما تعملون، لو قلنا ان ما مصدرية ومن ثم يبقى هي والفعل التي بعدها في محل مصدر ذلك الفعل، يبقى يستقيم نحويا، وده اللي اعرف منه المعنى، ان اشيل ما والفعل بعدها واقدر مكانهم ايه مصدر ذلك الفعل. طب قالك لا، ما ليه ما تكونش ما موصولة الذي، قال التفسير الثاني ان ما موصولة اي اسم موصولة يكون تفسيرها والله خلقكم والذي تعملون، يبقى هنا ويبقى ده كلام ابراهيم عليه السلام لهم على يبقى ان الله خلق مصنوعات العباد وكلاهما متلازمان وكلاهما صحيحان، ان الله خلقنا وخلق اعمالنا ومن ثم فمصنوعاتنا هي ايضا مخلوقة ايه لله عز وجل، مخلوقة من الواحد او من جهة انه طب اذا كان مصنوعات العباد مخلوقة ما هي دي عبارة عن ايه، مواد خام كانت خلقت في الارض بطريقة كما خلق الله تبارك وتعالى، ثم احنا بنقول الآية اذا احتملت معنيين صحيحين حملت عليهما، ويبقى كده الآية ما هنا نحملها على انها مصدرية وعلى انها ايه موصول، يبقى الآية دلت على الامرين معا. يقول فتكون الآية على هذا التفسير الثاني دل على خلق أفعال العباد من جهة أن الصنم الذي كان دونه لم يكن مجرد حجارة فقط خام والعمل البشري. وقال تعالى قل الله خالق كل شيء، وخالق كل شيء شملت أفعال العباد وقدرة العباد، وهذا في الحقيقة ظاهر جدا لأن الإنسان نفسه كان عدما، من يعني شؤم البدعة واضطراب البدعة يجي المعتزلة ينفوا خلق أفعال العباد وتقول لهم الله خلق كل شيء، يقول لك لا لا ده احنا هنا الكلام مش على أفعال العباد، ده احنا على الذوات. طيب يجي بقى في لما هم نفوا الصفات كما ذكرنا قبل هذا وأثبتوا مظائرها للمخلوقين، بدأ يأخذ الايه التزويد، مع ان الصحيح ان اثبات الصفة لله تبارك وتعالى عندما نثبتها له فعلى ما يليق به من الجلال والكمال، واذا نثبت المخلوق فعلى ما يليق به من العجز والايه والضعف. شبهتهم في باب الصفات ممكن تنجلي على كل، اذا انت نفيت الامة عبر تاريخها تعتقد ان هذا هو كلام الله تبارك وتعالى، فوقعوا في ورطه ومن ثم اخترعوا القول بخلق القران. لما اخترعوا القول بخلق القران وقعوا في ورطه ثانيه، مع انت كده اذا قلت ان القران هو كلام الله بمعنى انه خالقه، طب ايه الفرق بينه وبين كلام بقيه البشر؟ رحمه الله انهم جعلوا الكتاب والسنة كالسلطان المخلوع ليس له إلا الصك والخضة، بمعنى يزعمون تعظيم القرآن والسنة، لكن هل هو حقيقي؟ لا يقولون قولا ولا يعتقدون عقيدة إلا بعد الرجوع إلى كل أدلة الكتاب والسنة وفهمها مع الاجتهاد في فهمها على الوجه الذي أراده الله منها والجمع بينها بحيث يفسر بعضها البعض، لا. فتلاقي بقى عجائب، لك لا ما هو القرآن داخل تحت عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، أفعال العباد اللي هي جديرة بأن تدخل، وأدخلت تحتها إيه القرآن اللي هو ما يدخلش. ليه ما يدخلش؟ لأن أكيد لما تقول ولله المثل الأعلى، يعني لو جينا للبشر هنا اللي بعدها مجموع الذين وقع عليهم الفعل. فازاي هدخل الفعل معاهم؟ فلما اقول ان فلان اكرم كل القرية اقول يبقى اكرم نفسه كمان؟ لا، هو ممكن يكون اكرم بس ما تدخلش اطعم كل من في القرية، مش عارف علم كل من في القرية. فعمر ما الفعل هنا كل جاية لتبين شمول المفعولين. احنا قلنا هي كل من الفاظ العموم، بستعملها لما الاقي، سواء بقى بستعملها في مبتدأ، في خبر، في فاعل، في مفعول، عندي مجموعة افراد كده له بصفة معينة، كل البشر، كل اهل القرية، كل التلاميذ. فقول بدل ما اقوله واحد واحد هستخدم لفظة ايه؟ كل. اذا كان يبقى اقول ايه؟ بس اقول كل ايه؟ يبقى كل اهل القرية. فاذا حتى لو هو داخل تحت كل دي لغة هو من اهل القرية دي، بس يكون انا حطيته هو في موضع الفاعل، وبعدين جبت كل دي لأعبر عن عموم المفعولين، يبقى هو مش داخل فيه. فضلا ان يكون الكلام عن الله تبارك وتعالى الخالق انه خلق جزما اكيد ايه؟ لا يدخل. فلا يدخل الله عز وجل ولا صفاته. هو المشكلة ان هم متوهمين ان الصفات دي شيء، ده احد ابرز الانحرافات، وانهم متصورين ان ثمة انفصال بين الذات والصفات. وده احد الحاجات اللي عندهم بقى مشاكل، يقول لك احد اسباب رفضهم لاثبات الصفات. يعني انت هتقول لي انه منذ الازل الله عز وجل عليم حكيم خبير، ولا مش ده الدليل الوحيد؟ لكن على ايه؟ على انه لازم في الاخر عشان ما نقعدش القضيه يبقى فيها تسلسل، انه يكون البدايه الخالق ازلي قادر على كل شيء، ومن ثم خلق الخلق. بيقول لك والا لو قلنا ان كل مخلوق لابد له من خالق الى ما لا نهايه، مش هنلاقي خالق ومش هنلاقي مخلوق برضه. يعني هنقول طب مين، او مش هنلاقي عله ايه ايجاد المخلوقين. قالوا خلاص احنا متفقين ان الخالق ازلي وهو وحده الازلي، وكل من عداه مخلوق حادث. طب يا اخوانا ايه الكلام ده كله؟ ايه اللي مزعلكم بقى؟ يقول لك ما انت لو قلت لي انه عليم حكيم خبير منذ الازل، يبقى انت كده خليت التعدد القدماء. ولو يبقى قلت ان كان عنده نقص والعياذ بالله، وايه وحصل؟ طب الحل ايه؟ انفي الكلام ده. طب والادله؟ اتصرف اولها. ماشي. فايه المشكله هنا؟ احد مشاكلهم الجوهريه انهم عز وجل ولا صفاته، ومنها كلامه سبحانه وتعالى، ويبقى الايه ما فيهاش دليل على خلق القران كما زعم المعتزله يعني في ما احدثه من بطن. باذن الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح طيب احنا الوقت بفضل يعني واقفين عند نهاية فقرة، ممكن نكتفي بهذا القدر. تحبوا نجاوب السؤال بين الاذان والاقامة ولا نخليه بعد الدرس؟ نعم، في استفسار في الدرس، تفضل. طب يعني يقول لنا تقدير الكلام كده، طب بعمالة فيها هيبقى ايه؟ طبعا واضح جدا ان هيبقى تكلف يعني شديد جدا في ونفور في السياق يعني. نجاوز. طيب بمناسبة ذكر المعتزلة، ما فيش مشكلة، مناسبة ذكر المعتزلة، احنا قاعدتنا العامة نقبل الحق من جاء به، ومع ان المعتزلة من يعني اصحاب البدع الشنيعة لدرجة ان شيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان بدع المعتزلة في الاصل بدع كفرية، وان كان هو لا يكفر المعتزلة، يعني زي ما انتم شايفين كده بيبقى في درجة شبهات، مش جهل مثلا، ممكن بعض الحاجات يقول نعذره بالجهل ويكون الدليل في المسألة قوي وواضح ويفهمه الناس، فنقول لما نبلغوا الدليل زال عذره، لكن العذر بالتأويل أصعب شوي، بالذات لما تبقى تأويلات فلسفية وغيرها. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر المعتزلة، وإن كان ما يقول من تأم وقال لهم بعد أن نظرهم لو أني قلت مقالتكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. ومع هذا علماء أهل السنة قبلوا تفسير الزمخشري، قبلوا الاستفادة منه فيما أحسن فيه. طب هو الزمخشري عنده إيه مفيد؟ هو متمكن جدا من اللغة وفقه اللغة ودقائق الألفاظ، بحيث أن كل من جاء بعده بيرجع إليه في حتة أنه كيف كان اللفظ القرآني أجود من كل بدائله. عارفين اللغة فيها ظاهرة تسمى الترادف، وبيقولوا في اللغة العربية بالذات ما فيش ترادف تام، في ظاهرة تسمى الترادف، بس عند التحقيق ألاقي إيه؟ فروق دقيقة جدا من كل لفظ والإيه والتاني. والزمخشري خدم الحتة دي كويس. فإذا لو أنا من بعيد كده هقول لك تفسير الزمخشري ممكن أخد منه، لكن ما خدش منه معنى الآية على بعضها إلا في يعني، أو يعني يجب أن أحتاط بشدة في ذلك، بالذات جانب الإيه قضايا الاعتقاد اللي فيها كلام المعتزلة. هل ده احنا نقول ممكن نعمل كده؟ ممكن أرجع له فيما أحسن إليه مع الحذر مما إيه أخطأ فيه. هل هذا هو الخيار الأفضل؟ وهل هذا مناسب لكل الناس؟ هنا بقى عندي مشكلتين. المشكلة الأولى، تعالى فيما أحسن هو فيه. أنا قلت هو إيه عنده حاجات أحسن وحاجات إيه؟ هل أأمن بالذات لما يبقى هو متمكن جدا في بابه؟ انه يكون وضع معاني مبطنة تبتدئ في طلب العلم. تفسير الزمخشري نموذج لهذا. مثلا هو يقول في قوله تعالى، في تفسير قوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما، هل الآية فيها افعل تفضيل صفة للفوز؟ لكن هل فيها انها ان هذا هو الفوز الاعظم؟ مع ان افعل التفضيل ذاتها ليست على اطلاقها، يعني ممكن يبقى فيه، لكن هو ما فيهاش افعل. هو قال لنا واي فوز اعظم من النجاة من النار ودخول الجنة في تفسير الآية. هو كده بعد عن تفسير الآية ولا فسرها ولا عامل ايه؟ هو بيقول لي واي فوز اعظم من النجاب. وانا سهلتها لك، قلت لك هو جاب افعل التفضيل مع ان الايه ما فيهاش ايه، عشان لما يجي بعد كده انت تقرا قوله تعالى ولو انت بقى مرجعك الزمخشري للذين احسنوا اعظم عمل فيها ايه؟ لغال الزياده، ده معنى مبطن جدا وده كتير جدا عندي، يعني عايز يستقر لديك ان اعظم حاجه اعظم نعيم القران بيقول الذين احسنوا الحسنى وزياده، بينما هو بيلقنك في حته بعيده خالص عن الايه، لو انت يعني حتى رايح محصن ضد فكرته، لا ده هو رايح في حته بعيده خالص وبيلقنك ان اعظم حاجه هو دخول الايه الجنه. العباره ممكن تمر لكن هو هيفضل يطرق على المعنى، على المعاني اللي هو عايزها بمعاني مبطله. يبقى انا كده عندي مشكله انه يعني حتى لما اقول حد احسن في باب من الابواب ممكن الاقيه بطن معاني اخرى. انا اقول خد بالك لما يجي يتكلم في القدر انتبه، هم قدريه انتبه ده معتزلي هنا في باب الايمان، لكن الاقي انه جه في حته ثانيه خالص. طيب هل احنا هنخل بقاعده نقبل الحق من جاء به؟ لا، بس بنقول هل ده الخيار الامثل للمبتدئ؟ يبقى اكيد لا، من باب سد الذريعه، من باب سد ذريعه ان المبتدع يعجب بنفسه او يعجب به غيره، من باب انه ممكن يتسرب ليا كلام من هذا، فاقول يبقى اجتهد قدر الامكان في ان تاخذ العلم ممن سلم بفضل الله عز وجل من البدع. طيب لما اجي انا بقى كل شويه اقول قال الزمخشري قال الزمخشري، والدي كل الناس اللي قدامي انا تصوري انه ده انا خلاص ممن وجدت درجه امان ان انا رجعت. طب لو الناس اللي قدامي، لو انا بخاطب ناس يغلب على ظني انهم طلبه علم وانهم في نفس يعني هيبقى عندهم نفس درجه الامان، او العكس حد مش هتتحرك، ده انا قلت لك انا بس بخوفك زياده شويه ان حتى الجزء الصواب اللي عنده وارد يكون ايه مبطن فيه اشياء انت مش واخد بالك، والاشياء دي يعني هتخاطب عقلك الباطن كما يقولون، او انت هتنقلها وانت مش واخد بالك لحد هياخد باله وهتاثر فيه يوما ما. طيب الجزء الخطا اللي عنده، لو انا احلت اليه فيما اصاب والله لو في البحث العلمي بنقول غالبا بيبقى طالب علم وممكن يبقى برضه مش متوفر دايما الكتب اللي يرجع فيها لكل واحد، انا اقول نقلت ليه، في احتمال كبير مش صغير، احتمال له اعتبار انه انا احلت اليه في باب اصاب فيه، فالناس يقولوا هو مين ده، فيقوم كاتب اسمه بس على جوجل كده يطلع له ايه ما اصاب وما ايه وما اخطا. طيب بالتالي احنا بنقول الواقع الان بيفرض علينا درجه يعني تحوط شديده جدا في من ناخذ عنه العلم. لما ابقى بقى انا مثال الزمخشري اللي قلناه، انت عايز تتعلم تفسير اكيد مش هينفع تروح للزمخشري، يبقى هتروح لابن جرير لابن كثير. طب عايز حاجه مختصره هتروح للي عارف انهم بيتبعوا المنهج السلفي، السعدي، مختصرات ابن كثير اللي اتعملت على منهج السلف العمده، التفسير مختصر الشيخ احمد شاكر، مختصر مبارك فوري، هكون في هذا الاطار وابقى بعيد عن هذا الزمخشري وغيره. ما عندي كل واحد بقى له مشكله. طيب بدأت أنا محتاج. طب والكلام اللي قاله الزمخشري ما هلاقيه في ابن كثير. هو ابن كثير أهمل الفائدة اللي عند الزمخشري. ما احنا خدنا قاعدة نقبل الحق من جامي من مين؟ من العلماء. ما هم عملوا كده بس هم أثبت خدلنا المفيد اللي عند أهل البدع فما لم يعوزونا نحن إن احنا نعمل هذا الأمر. طب أنا لا الموضوع بقى إيه مهتم بيه زيادة أكتر أحصن نفسي أكتر بقى من التفسير السلفي أمتن نفسي فيه أمتن نفسي في العقيدة وأبتدي أقول أنا ممكن أروح ويفضل. طب هو في الأهل الناس اللي تميزوا في هذا الباب في حد منهم سلفي خالص يبقى أرجع له. طب حد الناس اللي عندهم تخليط أقول أخذ الأمثل فالأمثل. طيب أنا عندي باب اللغويات ككل بقى عندي الزمخشري في بتوع زمان خدم لي جانب اللفظ وعندي أبو السعود وسيد قطب من المعاصرين خدموا الجانب المعنى الإجمالي وسيد قطب طول شوية في حتة الإيه المقارنات بين الحضارة الغربية الواحدة الموضوعية للصور ونحو ذلك. لكن اللي تقولوا على الزمخشري هتقولوا على سيد قطب بدرجة ما اللي هو الحاح على فكرة أن العصاة لا يستحقون وصف الإسلام وإن وصفناهم به وإن يعني دايما هتلاقي الفكرة هو بيبني جزء وفي جزء كده بيقوم متراجع. إيه اللي بيبنيه؟ اللي مش موجود في الصحوة اللي مش موجود في المعركة الكبرى وهي طبعا كانت معركة وكانت فتنة كبيرة وإلى الآن الحرب بين الإسلام والعلمانية بس هو القضية إنه عمل ايه سيد قطب بنلنا استعلاء اهل الاسلام على منتجات الحضارات الكفريه وده كلام ممتاز جدا لكن راح اتقلب معاه بقى ايه واستعلاء من يخدمون هذه الفكره ده بقى الكبر اللي في غير محله وده اللي هو لا ينقصه شعر عشان يبقى تكفير وممكن بقى نختلف يا الشعرة دي وجدت عند سيد قطب ولا وجدت بعده لكن هو كان فضله شعره ويبقى ايه تكفير ان يبتدي بقى نقول لا ده طالما احنا اللي بنؤمن بهذا الكلام وبندرس هذا الكلام وندعو هذا الكلام نستعلي على كل بقى ايه ويقوم داخل في ده عموم المسلمين المعنى ده هتلاقيه مبطن في كل جزئية من كلام. بالمناسبة احنا في وقت من الاوقات قلنا ايه سيد قطب رحمه الله مات نعمل ضغط لتفسير هذه المواطن بانها سبق قلم احنا عايزين الناس تستفيد ايه من الحق اللي عنده فقال لك خلاص لو احنا كان اجتهادنا زي مش حسام تيمية عمل مع بعض رموز الصوفية هضغط بس على تأكيد ان الانحرافات اللي عنده انحرافات وكمان هو مش قصدها ويبقى دايما دي دباجة هقولها كل ما اتكلم على سيد قطب. احداث 2013 اثبتت لنا ان فكر سيد قطب اللي احنا بنقول عليه عفوي وغير مقصود وما كانش فكر بالمعنى الصحيح عايش ناس بتدرسه وتدرسه بما في ذلك خطة الرضع اللي كان حتى بيقولوا ده كتبها تحت إكراه في الأملية عليه بتاع انه متى حصل صدام مش عارف أبراج الكهرباء والكباري بتفاصيلها فرجعنا درجة الخطر. لا ده كده الخطر عالي جدا يعني انت كل نقل بتنقله عن سيد قطب في حاجة انت شايفها كويسة وارد تودي حد لسكة ايه الكلام الباطل اللي عنده وحتى كلامك انت بتاع ان الجزء ده هو مش قصده ولو قصده يبقى باطل واحنا بنرفضه في حد هيمتص الكلام ده كله ويقوله لا انت مش هو قال لك يعني اثنى على سيد قطب وداك سيد قطب لا سيد قطب يعني هذا الكلام لان هم طبقوه فعلا فاذا لا خلاص انا بقول لك في باب اللغة وإتقانها واللغويات المتعلقة بالقرآن. لو أنت باحث متخصص يعني لو أنت الموضوع شغلك لا روح للطاهر بن عاشور سيغنيك تماما عن الزمخشري لأنه ناقل كل كلام الزمخشري ناقل كل المفيد عند الزمخشري. هو طبعا الطاهر بن عاشور شديد الإعجاب بالجانب اللغوي عند الإيه عند الزمخشري فهو كده هو نقل لي خلاص. وأما جانب البلاغي وجانب الوحدة الموضوعية للصور فهو فيه أعلى من سيد قطب بمراحل عالي جدا وأكثر إتقانا. يعني هو مش مجرد مفكر متأمل ده هو عالم بلاغي متفوق يعني هو متقن جدا لأصول علم البلاغة وبعدين بيطبق الكلام نظريا وعمليا فهو أعلى بكتير. ومع هذا هو في الأخر أشعري يعني بس بقولك أنه درجة الخطر أقل من اللي هلاقي في كل حاجة من الحق اللي بيقوله إشارة أو إحالة أو تأثير نفسي أو معنوي على شيء من الإيه من الباطل. يبقى طيب في الآخر لو أنا عايز أستفيد بقى من تفسير الزمخشري نفسه أو تفسير سيد قطب نفسه محتاج درجة احتياط أعلى. مش هقولك ما ينفعش بس كل ده أنا عمله طول ما أنت بتقول أنا مبتدئ في هذا الباب خد من السلفي الخالص. احتكت الباب ده خلاص أنت تقول لا أنا الحتة دي عايزها بقى وعايز عايز أدرسها كويس وعايز أستفيد. قوي درجة الحماية والمناعة اللي عندك بشكل كبير جدا وخد الأقرب فالأقرب. الإحالة بقت مشكلة كبيرة جدا يعني ده كده ده في اللي أنا بعمله مع نفسي كطالب عايز أدرس. لكن الإحالة بقت مشكلة كبيرة إنه يصعب جدا إنك تقول إنما أحلت على القدر الصحيح. دي مش هعملها بقى غير مع اللي خطرهم قليل عشان كده أنا قلت لك الطاهر بن عاشور أقل بكتير في الخطر واللي ملهمش بديل. عشان بعض الناس يقولك خلاص بقى نطبق الكلام ده على الأئمة الأعلام اللي ممكن يكونوا أخطأوا في باب أو آخر كالإمام النووي والإمام ابن حجر. أقول له يا عم أنا لو جيت كده افترضت إن ما كانش فيه شخص اسمه سيد قطب وما كانش فيه كتاب اسمه في ظلال القرآن فعلا لن أفقد شيئا ألبت. حتى الجزء اللي احنا بنقول هو كان جيد فيه في ناس سبقوه في مسألة الرد على الحضارة الغربية وبيان تفوق الشريعة الإسلامية عليها. يعني في ناس من نفس جيله بعضهم مش مشهور وبعضهم مشهور طبعا في أعلى منه محمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب في الشيخ مصطفى صبري في ناس كتير سبقوه والجانب البلاغي في. ولكن هو في الاخر عمل اكيد عمل منتج جيد جامع بعض اغراض ما كان ربما ما حدش بيغطيها بهذا الجمع. لو كان ما عندوش مشاكل كنا هنستفيد. لكن عموما لو قلت انه حذفته خالص لن تتأثر بغاية ما هنالك انه ربما ايه هاخد بقى الجانب البلاغي من مثلا الجانب البلاغي في القرآن هيبقى اقرب الي كلام الطاهر بن عاشور مثلا. والجانب الإعجاز التشريعي فيه مؤلفات ضخمة جدا ده فيه مكتبة ضخمة قائمة لكن مش هلاقيها في تفسير كل آية مثلا. خلاص هو مش ده الأصل يعني. الأصل ان انا كل جانب من جوانب التشريع بقى عارف ايه ازاي ابين ميزتها وتفوقها على كل الافكار الارضية. لكن لما تقول النووي وابن حجر بل حتى لما تقول الامام الغزالي لما تقول لا ما تيجي تفترض يعني عايز تقول ايه من باب سد الذريعة خلاص نعتبرهم مش موجودين تقع تفقد يعني انتاج ضخم خيره عظيم جدا. لا وبعدين اللي بيروح للحاجات دي غالبا طلبة علم واخطاء هؤلاء محدودة محددة تعرف تحذر منها بسهولة. يبقى ده الـ عندنا في مشكلة سياسية يعني لكن ما تقدرش تهملها وهي عندك فضاء واسع. بيقولوا بيقلدوا الإخوان في اجتهاداتهم السياسية، ومش يعني ما فيش فصحى كتير ننقل عن أناس كان ممكن يتكلم معانا كلام مباشر في إن الإخوان بينتحروا في أحداث 2013، وإن ربنا يعينكم وتعرفوا تقنعوهم يتعقلوا، وبين إن هو بعد كده واقف على النص الرابع عشان يقول للخونة والعملة ويجوا هنا توبتهم الوحيدة إنه يجوا هنا والكلام ده كله. وإلى يومنا هذا يعني ناس كتير بعد كده ما يقولوا إيه، عايزين ندرس ونعيد الحسابات. خدوا بالكم أنا مش بكرر كلام حزب النور دول خونة، أنا بس بقول ندرس ونعيد الحسابات، إحنا تهورنا ولا لأ حسب. طب يعني ليه لو طالما أنت اقتنعت بأن الأمر محتاج إعادة حسابات، وليه هيظل بتوع حزب النور خونة؟ يعني حسب الله ونعم الوكيل. فعايز أقول لحضرتك أنه ابتلينا بفضاء واسع جدا بيجي في القرار السياسي، والقرار السياسي ده خد بالك ما هوش مثلا مسألة كده في أبراج عاجية، لا ده بقت بتأثر على الناس، ما من أول 25 يناير فرضت نفسها على الناس. يعني مش عارف إيه بتاعت مظاهرة المصاحف، يقولك انزل بالمصحف وانت عارف ان اللي بيعمل كده نازل عشان المصحف يقع منك وانت بتجري، فيبقى كارثة، يعني كارثة فوق كارثة. وناس ما بين معضد، طب انتوا عايزين تنزلوا مظاهرة مثلا يعني ليه بالمصحف؟ ما فيش حد بيفكر ايه، اسلموا عقولهم للاخوان. امثلهم طريقة اللي هيسكت، يا عم انت شايف كارثة هتحصل، اخوانك وتلامذتك بيمارس عليهم ضغط عبر الصفحات ينزلوا، وبيتقال لهم هو ده الجهاد وانت نازل ماسك مصحف، هو عايز ايه تاني؟ علامة السلمية، مع انه انا كله لا ده نازل ماسك مصحف، وفي في التاريخ قبل كده مشكلة كبرى ده ايام الشيخ حسن البنا رحمه الله عفى عنه، في ازمة كبرى كان سببها برضو ايه ده، بس ساعتها يعني انه راحوا مش عارف وقفوا قدام الاسم ومسكوا المصاحف وهم بيفرقوهم مصحف وقع. طب انت بالعكس حرمة المصحف تقتضي بيك انك ما تنزلش، ما تقولش للناس ينزلوا بيه بهذه الصورة، لا ما فيش في تضحية بحرمة المصحف. والناس هيقولوا انزلوا، واخر سيسكت يقولك ده اقصى حاجة اقدر اعملها، انا مش حمل الشتيمة اللي انتوا بتشتموه. طيب فبقى هنا انا عندي ازمة فعلا في الاحالة على اي حد، انت هتحيل العوام والمبتدئين في طلب العلم عليه، فسيسلمهم لمن قال احنا يعني ان الحدث الاكبر عنده اللي هو كان اعتصام رابعة انه كان لتحسين شروط التفاوض، يبقى اكيد كل الاحداث الاخرى ايه من هذا الباب. وبالتالي يا اخواننا القاعدة العامة ما زالت هي نقبل الحق بمن جاء به، بس طبق معها بقى سد الذرائع، انه طالما ان الحق ده ستجده ممن هو سالم من المشكلات. رايح ليه اللي عنده مشكلات؟ هو انا كل قضيتي ان اثبت ان انا اقبل الحق بمن جاء؟ لا، وهي قاعدة موجودة ومطبقة، انا بقول لك مطبقة لدرجة ان بعض ما تقرأه الان في كتب التفسير اللي في ايدك، او بعض ما ستسمعه واحنا بنتكلم منقول عن الزمخشري، وممكن انا في درس زي ده ما عنديش مشكلة لو بنقل عن من كتاب تفسير وقال هو اسند الكلام للزمخشري هقوله، لان احنا قلنا كتير بقى الدرس درس عقيد، وجبنا سيرة المعتزلة مرة واثنين وثلاثة واربعة، وكل ما يجي سيرتها بنحذر منها. لكن ان انا بقى اجي لحد حي موجود له موجود على الفضاء الالكتروني والاقي عنده حاجة كويسة ماشي، انا مش هقول عليها باطل، ومش هقول له انت يعني عشان اخطأت في باب، الباب ده بقى خطأ عنك، لكن ليه هذا الحق مع اني ادده من طريق سالمة هروح او حودي حد وده الاخطر اقول له روح خده، فيبقى معاه خطر سواء عقبي او منهجي او حتى واقعي، لان الخطر الواقعي النهارده ده ده الأزمة الكبرى اللي احنا بنعيشها في من أول 2013. الفتن اللي اتعرض لها شباب المسلمين من ان الناس بتحركهم بعواطف وهم نفسهم بيرجعوا يعترفوا ان هم كانوا فقط يحسنوا شروط التفاوض. فيعني ده ما تسألنيش على كل واحد بعينه خطأه ايه، طالما البوتقة الكبيرة جدا دي عندها خطأ مشترك، الإحالة على الإخوان أو تقليد الإخوان في قراراتهم السياسية، وهذا في حد ذاته خطر كافي. لكن هتلاقي بقى بعضهم ممكن ألاقيه مثلا بيعرف غير الخطر ده، مع أن ده لوحده كافي، لكن ألاقي فلان مش عايز أقول دلوقتي أساسا، ممكن أقيم أنه ذو منطق جيد في مناقشة الملاحد. والإخوة لو متابعة تعرف أنا بتكلم على مين. لكن مثلا ضبط عقيدة السلف مش ضبط. طب مثلا أو على الأقل الحتة بقى الخلاف بين السلفية والقطبية في قضية مسائل الإيمان والكفر وقضية العرض بالجهل، ألاقيه إما أنه رايح على سكة القطبية الصريحة أو على الأقل متردد او مش فاهم المسألة، او زي ما هو لما جه يناقش الملاحدة عمل توليفة منطقية كده فيها درجة من درجات الابهار. خد بالك بعض هذه التوليفات محتاجة تتراجع انها تكون بالفعل حجة، ما تبقاش مجرد ايه مجرد الجام للخصوم. لانه يجي لما بنشوف بقى نفس الطريقة يجي يعملها في قضية زي قضية العضو بالجهل يصعب المسألة أكتر ويزيدها غموضا. هل ده غموض يعني متعمد، ولا هي خلاص بقت جزء من الشخصية؟ طبعا أنا جزء من الشخصية قلنا هو أوائل إيه. وحتى مناقشة الملاحدة ده موضوع عايز يتراجع، هو أنا غرضي أصعب عليه المسألة ولا سهلها عليه؟ ما أنا لما أعرض له حجة فطرية قطعية وهو يزدري الكلام ويمشي، انا غرضي بيان الحق. لو غلب على ظني ان هو كده رفض من اجل العناد. ولذلك احد مشاكل الردود على الملاحدة المنتشرة بعضها في اخطاء، والمشكلة الاكبر انها تزاحم الرد المنطقي الفطري اللي احنا المفروض نقوله ونأكد عليه، وممكن على سبيل التنفل نقوم منتقلين الى بعض المناقشات الجدلية والفلسفية. لكن مشكلة الردود دي انها بتاخدك ايه اكثر، وان كان بعضهم يعني بعض المشهورين في الرد على الالحاد له كتاب يعني ايه منتشر برضو، تقدر تقول ان هو قال فيه الكلام بتاع خلينا نركز على الفطرة، لكن مش في كل الكتب كده. وانا بقول لكم بغض النظر عن سير اوصاد من الناس في الرد على الملاحدة، خلي الرد الاصلي دليل الفطرة. وكتبت في ده مقالات وتعرضنا له في الدرس الاخوة اللي بدأ معنا من الاول، ارجعوا له، خلي الرد الفطرة رقم واحد، ويمكن ان تضيف اليها بعض الردود اللي فيها شوية جدل. ماشي بس فده بس توضيح لايه لهذا الامر، فلكي نحتاط ونأخذ حذرنا في هذا. معذرة يعني طولنا بالأذان والإقامة، بس هو يبدو الحمد لله كل اللي موجودين من إخوة الدرس يعني الناس راحوا صلوا في المسجد المجاور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الأسبوع الجاي يعني إحنا هنبقى دايما وفق ما يتم في درس الشيخ ياسر، فأظن طالما ما أعلنش جديد هيبقى هنا الظهر، يبقى إحنا هنبقى الساعة 3:30 إن شاء الله. لو الإخوة أخبروكم بجديد لو انتقل إلى هناك، ما هو عندنا حاجتين، خلي فيه في كام جهة بينهم، المكان هنا ولا في شاكوس، والوقت الشيخ هيبتدي الظهر ولا هيبتدي الساعة 2، وبناء لو احنا